في بن سعد وصلنا إلى هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وهي الحدث العظيم، يمكن هو من أعظم أحداث السيرة، لأن هذا انتقال من من من حال إلى حال، ولأن بداية تأسيس الدولة، دولة الإسلام، بداية أشياء كثيرة. يكفيك أن حدث محوري وجوهري أن عمر رضي الله عنه لما استشار الناس بماذا يضع التاريخ، منهم من قال بولادة عليه الصلاة والسلام، منهم من قال بعثته، منهم من قال بوفاته، منهم من قال، اختار هجرته. وأصبحنا من وقت عمر إلى الآن نؤرخ بالتاريخ الهجري، دليل على أن الهجرة عند الصحابة تعتبر حدث محوري كبير جدا، والهجرة بركة كلهم. فنذكر بعض أخبار عليه الصلاة والسلام، ذكر المؤلف من عدة طرق كما طريقته، يجمع الطرق ثم يقول دخل حديث بعضهم في بعض. قالوا: لما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حملوا الذراري والأطفال، لأن هذا مبني على الباب اللي قبله، أن النبي عليه الصلاة والسلام سبقه أصحابه هاجروا قبله، وما بقي إلا هو وعلي وأبو بكر ثلاثة، آخر كلمة في الباب السابق أو مفتون أو محبوس أو مريض أو ضعيف عن الخروج، ما عاد بقي في مكة أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أو مفتون أو محبوس أو مريض أو ضعيف. الآن يقولون الهجرة ستؤدي إلى تفريغ البلد من الصالحين، إذا كان كل واحد عرف الحق بهاجر من يبقى في البلد؟ هذا الآن رأي، لكن يرد فعله عليه الصلاة والسلام، مكة من بقي فيها وهي أحب البقاع إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه؟ من بقي فيها؟ ما عاد بقي فيها أحد، خلصت للمشركين. لكن 8 سنوات ثم جاء الله بالفتح المبين وأصبحت دار الإسلام إلى قيام الساعة إن شاء الله. فالأمر ما يأخذ بالرأي. فلما رأوهم قد حملوا الذراري والأطفال إلى الأوس والخزرج، عرفوا أنها دار منعة وقوم أهل حلقة وبأس، عندهم أسلحة وعندهم قلوب، معروفين الأوس والخزرج أهل سطوة وأهل نجدة، عرفوا المشركون أن المسلمون قد دخلوا في المنعة. قال: فاجتمعوا في دار الندوة، ودار الندوة لا قصة يعني متى أنشأت، ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجاء منهم ليتشاوروا في أمره عليه الصلاة والسلام. وحضرهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصماء في بت، البت الكساء الغليظ، واشتمال الصماء يلف عليه كذا مثل طريقة الأفغان، واختار أن يكون من أهل نجد لأن أهل الحجاز معروفين عندهم، كل شيوخ الحجاز يعرفونه أهل بلدهم، فهو اختار أن يأتي في صورة شيخ من نجد، يعني من أماكن بعيدة حتى لا يكتشفون أن هذا هو الشيطان. القبائل الحجازية كلها معروفة، كلهم كبار ومصغار، ويأتون مكة باستمرار. فدخل معهم وقال: أنا سمعت عن اجتماعكم ولن تعدموا مني رأيا، وأنا شيخ كبير من أهل نجد وفرحت باجتماعكم هذا، فأدخلوا. فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار كل رجل منهم برأي، كل ذلك يرده إبليس عليهم ولا يرضاه لهم، صار هو المتصدر يعني هو شيخهم، هو اللي مشارك معهم، بعدين صار هو الرئيس، كل ما عرضوا رأي قال: لا هذا ما يصلح. إلى أن قال أبو جهل شبيهه، قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جليدا، ثم نعطيه سيفا صارما، ثم يضربون النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد كلهم، فيتفرق دمه في القبائل. يعني بني هاشم ما تستطيع تحارب 20 قبيلة، لكن لو كان واحد يقتله يمكن، فلا يدري بني عبد مناف بعد ذلك ما تصنع، لا تدري بني عبد مناف ما تصنع. قال: فقال النجدي: لله در الفتى، مدى هذا أبو جهل، هذا والله الرأي وإلا فلا. فتفرقوا على ذلك وأجمعوا عليه، لكن إن كانوا هم قد استعانوا بإبليس فإن الله عز وجل ناصر رسوله بجبريل والملائكة بعد ذلك ظهير والمؤمنين، وهو سبحانه وتعالى: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أتى جبريل مباشرة بالخبر وأخبره بالخبر، وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم الصحبة. وفي الرواية الأخرى أنه بكى من الفرح، تقول عائشة: ما رأيت أحد يبكي من الفرح إلا ذلك اليوم، شخص يبكي من الفرح لأنه سيصحب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر. قال أبو بكر: فأخذ بأبي أنت وأمي إحدى راحلتي هاتين، وكان قد جهزهم. فقال عليه الصلاة والسلام: بالثمن. مع أن أبو بكر يعده مثل نفسه، لكن هو عليه الصلاة والسلام يريد فضل الهجرة كاملا، ما يريد لأحد أن يكون حتى، لأن هذه هجرة وهذا سفر عظيم، يريد أن يكون السفر هذا بالذات كله ماله وحاله وجهده كل شيء من عنده. وكان أبو بكر اشتراهما ب800 درهم من نعم بني قشير، بني قشير من بني عامر بن صاصعة، فأخذ إحداهما وهي القصوى، هذا أول مرة يملك القصوى. وأمر عليا أن يبيت في مضجعي تلك الليلة رضي الله عنه، فبات فيه علي وتغشى بردا أحمر حضرميا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام فيه. وهذه شجاعة لا يعدلها شجاعة من علي رضي الله عنه، مع أن علي في ذلك الوقت كان صغير، يعني في سنه، إذا كان هو أسلم عمره 10، يمكن الآن عمره 23 22، وبعضهم قال عمره 7 وقت الإسلام، المهم منه في 20. فهذه شجاعة منقطعة النظير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بالخبر، لكن هو واثق ومتوكل على الله. اجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صير الباب، صير الباب الفتح، ويرصدونه يريدون، وش عندكم؟ ها؟ ثيابه كلها؟ ها؟ ما أدري، لكن يمكن فيها تصحيف ويمكن صحيح، لعله يرون ثيابه، يمكن يرون ثيابه، يرصدونه يرون ثيابه، لأن البرد الأحمر هذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويأتمرون أيهم يحمل على المضطجع صاحب الفراش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وهم جلوس على الباب، فأخذ حفنة من البطحة وجعل يذرها على رؤوسهم ويتلو ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وفيها إن وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائل لهم جاء من الخارج: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، أذلهم الله وأخزاهم في الدنيا. وهم أبو جهل عمرو بن هشام والحكم بن أبي العاص كان معهم، اللي هو والد مروان بن الحكم، وعقبة بن أبي معيط، هذا رأس في الشر وقاتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا، والنضر بن الحارث، وهذا أيضا قتله صبرا بعد ذلك، وأمية بن خلف، وهذا أيضا قتل في بدر، وابن الغيطلة اللي هو الحارث بن قيس السهمي، وزمعة بن الأسود، وطعيمة بن عدي، هذا قتله في بدر، وأبو لهب مات بعد بدر، وأبي بن خلف قتله بيده في أحد، ونبيه ومنبه ابناء الحجاج السهميان، هؤلاء قتلوا في بدر. هؤلاء أكابر القوم اللي كانوا كل واحد مع سيف. فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا علم لي به. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزل أبي بكر فكان فيه إلى الليل، ثم خرج هو أبو بكر فمضيا إلى غار ثور فدخله. الغار الآن اللي جنوب مكة عند حي الهجرة، حي اسمه الهجرة خلف الحرم، وفيه الجبل واضح وشهير. وضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض. بعض الناس يريد أن يحاكم الأخبار والآثار والسير إلى موازين أهل الحديث في الحلال والحرام، وهذا خطأ، يقول هذا ما ثبت وهذا ما ثبت، حتى رأيت واحد يقول السيرة كلها تقريبا ما ثبت، وهذا غير صحيح، لأن الأخبار والآثار موازينها غير موازين الحلال والحرام. بل حتى الحديث نفسه، في من العلماء من قال إذا جاء الحلال والحرام تشددنا، وإذا جاءت الرقائق لها أصل وليس شيء مستنكر تسهلنا، كما يذكر عن بعض الحديث. فكيف بهذه الأخبار اللي تواترت ونقلها الناس في أشعارهم وأخبارهم من الصدر الأول؟ بعدين اللي بيكذب، ليش إذا كان زنديق ليش يروح يكذب في الأخبار؟ يروح يكذب في الحلال الحرام إذا كان بيخرب الشريعة. فالشاهد من قصة العنكبوت صحيح، الأصل فيها أنه صحيح. ضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض، وطلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الطلب، تفرقوا في مكة كلها، لكنه عليه الصلاة والسلام خالف مسيرهم. الآن اللي بيروح المدينة منين يروح؟ من مكة، يطلع من جبل كعبة على الزاهر على المدينة على التنعيم، هذا الطريق المسلوك. هو عكس، اتجه جهة الليث جهة الساحل، بعدين خالف مكة من الخلف، بعدين هم طريقهم على الساحل، هو لا راح مع الطريق الآن السريع الآن الطريق السريع هو طريق الهجرة، ولولا المعدات ما استطاع أن يزفلت لأنه وسط حرة، ولولا ابن أريقط اللي هو خريت ما حد يدله، طريق يعني مهلكة لكنه يبعدهم عن الطلب نهائيا. فانتهوا إلى باب الغار، فقال بعضهم إن عليه العنكبوت قبل ميلاد محمد عليه الصلاة والسلام، العنكبوت هذا قبل ما يولد محمد، فانصرفوا، هذا من صنع الله. وقال أبو مصعب المكي أدركت زيد بن أرقم وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة، شوف ثلاثة، وسمعتهم يتحدثون أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الغار أمر الله شجرة فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله العنكبوت فنسجت على وجهه الغار يعني فسترته، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار، وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بأسيافهم وعصيهم وهراواتهم، أسياف وعصي وهراوات، والقلوب مليئة بالحقد، مغمورة بالحقد الشديد، يريدون حي أو ميت، حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم قدر 40 ذراع، يعني تقريبا المتر 3 أذرع، يعني 15 متر ولا أو أقل من ذلك. نظر أولهم فرأى الحمامتين فرجع، فقال له أصحابه ما لك لم تنظر في الغار؟ قال رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله فعرف أن الله قد درأ عنه بهما، فسمت النبي عليه الصلاة والسلام عليهن وفرض جزاؤهن وانحدر في حرم الله، وانحدرنا في حرم الله. يعني الآن يقول أن هذا من أسباب انتشار الحمام في الحرم، حتى أصبح حمام مكة يضرب بالمثل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها الحمامتين وفرض جزاءها، كم جزاء الحمامة؟ شاه، الحمامة شاه، وانحدرت في حرم الله لا يؤذيها أحد. قال رجعنا للحديث الأول، قال وكانت لأبي بكر منيحة غنم يرعاها عامر بن فهيرة، هذا اللي قتل في بئر معونة، اللي لما قتل ارتفع بين السماء والأرض وقال فزت ورب الكعبة، فيتعجب من المشرك يقول من هو الذي، فقالوا هذا عامر بن فهيرة، وكان صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وكان يأتيهم بها ليلا فيحتلبون، فإذا كان سحر سرح مع الناس أو شيء يعمي آثاره وينفعهم بالحليب. قالت عائشة وجهزناهما أحب الجهاز وصنعنا لهما سفرة، السفرة تطلق على زاد المسافر خاصة ولذلك تسمى سفرة، في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب جرابة، وقطعت أخرى فصيرته عصاما لفم القربة، فبذلك سميت أسماء ذات النطاقين. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار 3 ليال حتى يهدأ الطلب، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر ويخبرهم النهار وش قالت قريش وش فعلت وين أرسلوا وين جاءوا، يعني الأخبار كلها، ويرجع من السحر إلى مكة. واستأجر أبو بكر رجلا من بني الديل، يعني من قبائل كنانة، بني الديل كنانية وهم أهل الساحل وأهل الحجاز، هاديا خريثا يقال له عبد الله بن أريقط وهو على دين الكفر، لكنهما أمناه، الكافر قد يؤمن، فارتحلا ومعهما عامر بن فهيرة يكون هو ثالثهم، وأخذ بهم ابن أريقط يد بحر، يقول هنا يد بحر يعني طريق، فما شعرت قريش أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعوا صوتا من جني من أسفل مكة ولا يرى شخصه يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به فقد فاز من أمسى رفيق محمد عليه الصلاة والسلام. خيمة أم معبد يعرفونها، هي الآن جهة قديد يعني موازية لشمال جدة، والآن بعض الصوفية يريدون إحياءها من جديد، الخيمتين هذه يحطون فيها شاه، الشاه اللي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لازالت حية، يقولون هذا الشاه اللي كان حلبها وهذا الخيام وهذه، الله المستعان، ذهبت الهجرة لأهلها والسنة لأهلها، وهذولا يضعون الأوهام هذه، أعوذ بالله، ما يتبعون إلا الظن إنهم لا يخرصون. وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة هو أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، مروا بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة جلدة برزة تحتبي وتقعد بفناء الخيمة وتسقي وتطعم، هذا معنى جلدة وبرزة، امرأة كبيرة مأمونة الفتنة وهي تجلس في فناء خيمتها وتطعم وتسقي من مر بها، فسألوها تمرا أو لحما يشترون فلم يصيبوا عندها شيء من ذلك، وإذا القوم يعني هي وأهلها مرملون مسنتون، ايش معنى مسنت؟ دهر سنة يعني ما جاهم مطر ولا وفقراء. فقالت لو والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القراء، مشهورة أنها تقري الضيفي لكن ما عندها شيء. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاه في كسر الخيمة، سبحان من سبح الرعد وبحمده والملائكة من خيفته، فقال ما هذه الشاه يا أم معبد؟ قالت هذه شاه خلفها الجهد عن الغنم، يعني ما ضعيفة ما حتى ما تستطيع تتبع الغنم. قال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال تأذنين أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشاه ومسح ضرعها وذكر اسم الله وقال اللهم بارك لها في شاتها، فتفاجت الشاه ودرت واجترت، ودعا بإناء لها يربض الرهط يعني يسقي الرهط، فحلب فيه ثجا حتى غلبه الثمال فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا وشرب صلى الله عليه وسلم آخرهم، ساقي القوم آخرهم، وهذا من حسن خلق. وقال ساقي القوم آخرهم، فشربوا جميعا عللا بعد نهل يعني مرة بعد أخرى حتى أراضوا، ثم حلب فيه ثانيا عودا على بدء فغادرها غادره عندها وهو أملأ ما يكون، ثم ارتحلوا عنها. فقلما لبثت جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا حيلا عجافا هزلا ما تساوق، ضعيف المعزة يا الله تمشي، مخهن قليل لا نقي بهن من الجهد من الجوع. فلما رأى اللبن عجب وقال من أين لكم هذا والشاة عازبة ولا حلوبة في البيت؟ قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديث كيت وكيت. قال والله إني لأراه صاحب قريش الذي يطلب، صفيه لي يا أم معبد. شوف هذا الآن من يعني أحاديث وصف خلقة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة يعني وضيء منير متبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة، يقول الثجلة ضخامة البطن، ولم تزر به صعلة صغر الرأس، وسيم قسيم في عينيه دعج عليه الصلاة والسلام، وفي أشفاره أشفار العين وطف، والوطف أن تكون كثيرة ومنحنية، وفي صوته صحل البحة المحمودة هذه، أحور عليه الصلاة والسلام شديد البياض شديد السواد، أكحل حتى لو لم يتكحل، أزج يعني الحاجبين، أقرن اقتران يسير حتى إذا رأيت في الرؤية تعرف خلقته عليه الصلاة والسلام، شديد سواد الشعر في عنقه سطع أي ارتفاع وطول، وهذا أحسن ما يكون أن يكون العنق مرتز، وفي لحيته كثافة لم تقل طول ولم تقل لكنها كثافة كثة، إذا صمت عليه الوقار عليه الصلاة والسلام، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن يعني كأنه لؤلؤ يتحدر، حلو المنطق عليه الصلاة والسلام، فصل لا نزر ولا هذر، ليس كلام ما يفهم ولا كلام كثير، أجهر الناس وأجمله من بعيد عليه الصلاة والسلام، وأحلاه وأحسنه من قريب، ربعه لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين هو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء. شوف العرب يعني هذا كم جلسة تشوفه لمحة، وكل التصوير هذا العرب ذاكرتهم هذه فوتوغرافية يعني يشوف لك منظر واحد يوصف لك كل ذرة فيه. لو تشوف الآن البدو كيف يتكلمون عن الحشرات وعن النباتات وعن عن السحاب وعن كل شيء وصف، شوف هذه كيف توصف. قالت إذا قال استمعوا، وإذا أمر تبادروا أمره، محفود محشود عليه الصلاة والسلام، لا عابس ولا مفند، يقول المفند الذي لا فائدة من كلامه لكبره ونحو ذلك. فقال هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر، ولو كنت وافقته يا أم معبد لالتمست أن أصحبه، يعني العزائم تختلف، يعني هو يقول ما بينه وبين أصحابه لو أني وافقت عنده رحت معه، لكن الآن بعدين، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون من يقول، وهو يقول، وذكر الأبيات، وسنقف عندها ونكملها إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع سنته وأن يبيتنا على ذلك ومحبته، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.